الأولى لتؤمنن أحدث من الفعل. ليش تحدث من الفعل؟ لماذا لم تحدث من التوكيد؟ قال لأن نون التوكيد جيء بها لإفادة معنى. ما هو إفادة المعنى؟ التوكيد. ونون الرفع، نون الرفع هذه جرى حذفها كثيرا، تحدث متى؟ في حالتي النصب والجزم. مر علينا في الأفعال الخمسة أنها تنصب بحذف النون، تجزم بحذف النون، وربما تحدث لغير ناصب ولا جازم ولكن تخفيفا، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمن. قال لا تدخلوا، والأصل يقال لا تدخلون. طيب، إذن الذي حذف من قوله لا لتؤمنن، وش اللي حذف؟ نون الرفع، نون الرفع حذف نون الرفع. يبقى الإنسان يسأل أين ذهبت الواو، أين ذهبت الواو؟ لتؤمنن، نقول حذفت، حذفت. لماذا؟ لأن ما بعدها ساكن، ما بعدها ساكن، وإذا كان ما قبل الساكن حرف العين فإنه يحذف، على حد قول ابن مالك: إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق. وعيد البيت: إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق. حرف اللين معروف، الواو والياء والألف، يعني معناه يقول مالك إذا التقى ساكنان وكان الأول صحيحا فاكسر الأول، وإن كان حرف لين فاحذف حرف اللين. إذن لتؤمنون الواو حرف لين، احذفها. تأتي نون التوكيد فتباشر تباشر نون الفعل لتؤمنون، واضح؟ طيب، إذن هذا هو التخريج قوله تعالى لتؤمنن به. طيب، جملة لتؤمنن به واقعة في جواب قسم، إما قسم مقدر وإما القسم السابق. طيب، انتهى الكلام على الإعراب. نعم، على حده جائز وعلى غير حده غير جائز. إيه؟ مثل قالين. إيش؟ قالين. نعم. قا قا فا. نعم. كذلك الانتفاع الساكنين على حده، لأن بعضه مر. بعضه؟ بعضه مر. بعضه حركة مواقف مع الواو. مثلا لتؤمنون لكن بينهم فرق، الضالين في كلمة واحدة، الضالين في كلمة واحدة، لو حذفت الألف من الضالين غير المعنى واختلت الكلمة، لكن هذه الواو منفصلة عن الفعل، منفصلة، واو ضمير، هذا الفرق. نعم. لما قلنا إن النون الأخيرة باعت رسم من الفعل، مع أننا قررنا في الأول أن النون الفعل حذفت. نون الرفع. نون الرفع. إيه. وش الأشكال؟ إذا قررنا أنها حذفت. نعم. لما حذفت صارت النون التوكيد المشددة أولها ساكن، والواو ساكنة. ما الذي نعمل؟ نحذف الواو. فصارت الآن النون نون الفعل لم تباشر نون التوكيد من حيث التقدير، واللفظ باشر لكن تقديرا لم تباشر. نعم.

الأحسن أن تطلق، أطلق ما أطلقه الله ولا تقيد. لكن إذا خاطبك عامي يفهم أن المراد بكونه معنا أنه في الأرض، قل بعلمك حتى يدرك المعنى، لأن فرق بين الخاطب. ولهذا ما جاءت في علمه إلا بعد أن شاع مذهب الجهمية أن الله معنا بذاته في الأرض، صار العلماء يكثرون منها. وإن كان يذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أو عن ابن عباس أنه قال ابن مسعود قال وهو عالم به، قال وهو معهم وهو عالم به. نعم. أفى غير دين الله؟ أفى غير دين الله الناس اللي الغيرة يبغون. أي نعم. ومقدم عليه. نعم. لأجل الحسد. أي نعم. لأن من بغى غير دين الله فلا ينفعه حتى لو تمسك بدين الله. شوف واحد مثلا قال أنا أبغي غير دين الله في شيء وأبغي دين الله في شيء، هل ينفع دين الله في هذا الحال؟ ما ينفع، لأن من كفر ببعض الإيمان ببعض الكتاب فقد كفر بكل الكتاب. نعم شاكر. بالنسبة لمن يقرأ قراءات أخرى علم له نقرأ آية مثل بقراء آية وصل بقراء، يكون هنا يقول فغير دين الله يبغون أو الآية لغة يقول إليه ترجعون، فيتغير المعنى. نعم. العلماء اختلفوا في هذه المسألة، قال مثلا لو اختلف القراء، لو اختلف القراء في آية، فهل لك أن تقرأ في أولها بقراءة واحد وفي آخرها بقراءة واحد؟ فمن العلماء من قال نعم يصح، لأن الكل وارد، ولكن الراوي الذي رواها، القارئ الذي رواها هو الذي يبقى على ما روى. أما أنا فأنا منقول إلي، وقد ثبت أن الرسول قرأها، قرأ أول آية على هذا الوجه وآخر آية على هذا الوجه، فلي أن أقرأها بالوجهين. وهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية هو الصحيح. وبعضهم قال لا، إذا قرأت بقراءة واحد لا تقرأ بقراءة الثاني في آخر الآية، عرفت؟ فمثلا في الآية التي معنا أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات طوعا وكرها وإليه يرجعون، يصح يكون مراد وإليه يرجعون من في السماء والأرض، السماوات والأرض. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون، أيها المنزل عليكم القرآن. أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون، أيها المخاطبون في الفعلين جميعا. نعم. لو فرض أنه في آية أخرى غير هذه الآية، إحدى الكلمتين تخالف الأخرى، وإذا قرأت بهذه القراءة ثم قرأت بالقراءة الأخرى فثلث المعنى. نعم. أدعو قراءة هذا حتى على قول شيخ الإسلام. لا، لك أن تقرأ بهما جميعا. ولو اختلف المعنى، لأن اختلاف المعنى يكون فيه ازدياد المعنى، تكون الآية دالة على معنيين بالنص. نعم. أعرض أعرض أبدا، تولي بالجسم وبالقلب، فبالقلب الإعراض وبالجسم المشي والترك. نعم، هذا نقول صحيح. اللغة العربية تقول تولى فلان سواء كان بقلبه أو بجسمه. نعم. سبحان الله، ما فهمت من ترتيب هذا، وش فهمت؟ أي فمن تولى من الناس بعد هذا البيان فهو فاسق، ما هو فمن تولى بعد الرسل اللي أخذ عليه الميثاق. لما ذكر البيان هذا وأنه أخذ على الرسل الميثاق أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، قال فمن تولى بعد ما بينا من أن الرسل. ولهذا أشرت إلى ذلك في قولي ما أخذ على المتبوع فهو مأخوذ على التابع، لكن يمكن اليوم فيه بعض واصل من مكة